الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كتبه الله تعالى وأما وصفه اي وصف المسند اليه. والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص. استنى عليه قال له وصف. وقد يطلق بمعنى المصدر وهو انسبها هنا. يعني على الحدث. الحدث. الحدث. الحدث إيه؟ يعني على فعل المكان. أيوة يعني نفس الوصف ذا الحين. ما هو نفس إيش؟ المعنى ذي اللفظ ذي. اللفظ. معناه لفظ بيطلق عليه إذا أقول لك مثلا زيد بن العالم. العالم ذي اسمه وصف. العالم. أيوة حين يأتي بعد ذي. أو قد يراد نفس الحدث حين أصفه. علم. حين أصفه هنا. يعني ايوه كده ايوه حين اقول زيد بن العالم المصدر وصفه يا اما انها المراد دي الوصفه هذه هو ملبوق به نيه ولا المراد الوصف العمل المصدر ايه اشتي ذا الحين اما ان يراد اللفظ واما ان يراد المعنى كانها اراد ان اردت انت اللفظ المراد به ذي زيد الى العالم يقول انا بعدين وان اردت الوصف من حيث يعني اصفه من حيث هي تجاهه معنى الحدث اقر ان اقول وصفه لا لا ما العلم ذا عنه علم غير لكن ذا الحين اذا قلت مثلا زيد عالم من وصف اذا انا فعلت فعل بحدث المقصود هو لا بحدث بحدث وبها شيء هناك مذكور ولا لا الحدث المصدر والقول هو ذاك العالم قول انا عالم والمصدر ما هو الا الله ما هو مشي انا ما قلت الا فعل بس فعل على الفعل فاذا حين اقول واما وصفه اما قصدت ايش ذي أكد يبدو معروف عندنا عالم ولا قصدي الحدث ذي فقط هنا أجيبك ولذا قال هنا هو هنا أنسب نحن قلنا الوصف من حيث هو الحدث قال وهو أنسبها هنا وأوفق وأوفق بقوله وأما بيانه هو نفسه لأن الشيء بعد عندما عطف عليه بلا شيء نفس البيان المصدر زيد عالم بل ما احنا بالمسنديره اذا وصفنا المسنديره ان البيان والاجدار المتابع مخصوص هو مخصوص نتابع قال وهو انسبها هنا وافق بقوله واما بيانه لا يجي تابع مخصوص تابع لا يعني يجوا وأما وصفه يجوا تابع مخصوص وأما بيانه تابع مخصوص كلها يخلي له وصفه المعنى المصدر قلنا في إذا لقي الحين قال وأما بيانه هناك يوجد بينهم موافقة لأن هناك كتاب هذا المخصر إيش؟ إلا ما هو كأنه يشتي ما هو له برجع يقول هنا وأما الإبدال منه أي ودي عندك كباية يفسره وش معنى قولك؟ معنى ايه واما بيانه واما الابدال منه هاي اما ذكر النعت له يا هو المصدر فلكونه اي الوصف يعني المصدر والأحسن أن يكون بمعنى النعت هنا العكس الأول وأما وصفه بمعنى ذكر النعت ورجع قل فلكونه أي النعت إيه معنى النعت ما عاد أراد بها ليش المصدر ايه من التخبع لا يشتي انك حين تسوي كذا وصفه يعني انك تسوي كذا يشتي انك اذا سويت كذا يشتي المقصود لا فعل ذنبه الفعل هذا لأن هشتي أنت الزيبا تذكر ليش تذكره تذكره لأجل كذا لا ما هو بلا ذكره بس نبي تقدر حين إذا تشتي تذكر الشيء فإذا جاء ثابت معناه أما وصفه إذا أردت أنت أن تصفه فلأجل أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا ولا أحسن أن يكون بمعنى النعت على أن يراد باللفظ أحد معنيه وبضميره معناه الآخر على ما سيجيء في البديع. يسمى الله مبينا له أي للمسند إليه كاشفا عن معناه وصفه فلكونه مبينا له كذلك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له ونحوه في الكشف أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفا للمسند إليه قوله الألمعي الذي يظن بك ظنك أن قد رأى وقد سمع جاء قال الألمعي ورجع قال إيش وصفه به الذي كذا وكذا لا لا ما هم من المسند إليه من أصل المسند إليه بس لكن يشتي انه بدو كاشف ايه ما بلا انه ما باب المسند اليه قال المعي معناه الذكي المتوقس والوصف بعده مما يكشف معناه ويوضحه الذي يظن بك هذا ليش بس هذا ونحوه في الكشف ما قال ما بلا قال مثل في الكشف هذي بيظنوا جاهم بابل خرس فيك وجاهوا يعني جاهم موافق التفرس سمع ظنها بيتفرس جاهوا على حسب ما ما تفرس قال لكنه ليس بمسند إليه لأنه مرفوع على أنه خبر إن في البيت السابق يعني قوله إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمع أو جمع فإذن إن الذي ذاك الألمعي كان الذي كذا وكذا الألمعي جاءه خبر إن أو منصوب صفة لاسم إن يعد ولا يقول إن الذي ها جمع السماحة هذا هو نعم وجعل جمع تأكيد جو إن الذي جمع السماحة والنجدة هنا جو صفه ليش للألمعي والخبر عده باقي ما جو الخبر هو كيف أقدم إن الذي سيء ها إن الذي ها جو الذي هنا اسم الموصول هو الألمعي هو صفه له قد انت متقدم إن الذي ما بعده صفه له تابع خبرها اشتي متأخر الله بيقعد بالشيء ها لا إذا عد في البيت شيء سمع إذا وين عد به ما بلاش تي إن الخبر إنه وين باجوا عده باجوا عد به في البيت بعده جواز الجوهري ألف بدل إنتهى الحاشية. نعم بلا شيء الخبر هذا من يطهر مع الشيخ المخلص المطلق فلا تنفع الإشاحة من أمر لامرئ يحاول البدعة. جو الخبر قال بعد عدة أبيات جو الخبر هو. إن الذي جمع السماحة أودى به كذا. أو دا يعني هلك قال بس بل الألمعي كأنه قال إيش الذي جمع السماحة الألمعي ما يشتي على الصفر في ما يجعله الأصفه له هو عده ألمعي موصوف بأنه ألمعي المعي ورجع وصف المعي وشو الذي يظن به الضر اذا جعلناها صفه او بتقدير اعني معيه منصوب في محل نصب على انها مفعول الفعل محدود او لكون الوصف مخصصا للمسند اليه مقللا اشتراكه او رافعا احتماله من باب النكرة ولا المعرفة وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرة والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف ذو معنى بدون معروف المعرفة مع الله نحو زيد التاجر عندنا ها زيد التاجر عندنا بناء على بدون ايش معرفة كيف؟ ما هو لا رافع الاحتمال وإنها إيش نكرة ما بلا تخصيص به بس ما هو تعريف فإن وصفه ومعناها رفع الاحتمال وذيك ما بيفيده لا تخصيص قال ما بلا رافع الاحتمال عندهم يقول تم مثلا رافع الاحتمال ولا مقلل الاشتراك ودول يا اخي يقولوا موضح ولا مخصص فإن وصفه بالتاجر يرفع احتماله التاجر يرفع احتماله التاجر وغيره به زيد تاجر وبه زيد غير تاجر أو لكون الوصف مدحا أو ذما نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل حيث يتعين الموصوف أعني زيدا قبل ذكره أي ذكر الوصف يعني ما عنده معرفة مع بلا ذيك بدو ما فيها احتمال ولا شيء بلا شيء تصفه يا هو نكرة ها إذا هو إيش إذا ما هو معروف يا هو نكرة إذا ما هو معروف بسير حالة قال بشرط أن يكون معروف قبل ذكر الوصف وإلا لكان الوصف مخصصا إذا ما هو إيش يا هو كأنه نكرة إذا ما هو معروف ما مجاه الآن باب التخصيص. إلا لكان لما كان قبل الذكر. لو ما قدوا معروف. إيه. نجيه نكرة. الواجب تخصيصه كمنه. لا ما جاعده المسح. ما جاعده لا فائدة التخصيص. يرفع. ما لا يقل. لا ما لا بعد. إيه. لا هو سواء ما بلا لك معهم مصطلح التسمية ولا لك معهم تسمية الله كلها بعد فرقوا بينها لأنها ما يسوى بعد المعرفة وبعد النكرة أو لكونه تأكيدا نحو أمس الدابري كان يوما عظيما كان يوما عظيما أمس الدابر فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره أبلا يوضح كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه وما من دابة أعقد أفاده أعقد أفاده هلو حين أقول أمس إذا أفاده الدبور حين أقول الدابر ما بلا يسر لا اليوم الذي قبل اليوم تابعين ها ها قال عني انا كان قبل اليوم ما ذا قلت قبل اليوم الذي قبله هو دابر كل الله الله اذا هناك تاكيد لان قد فائده من اللفظ الاول قد افاد كيف بين المقصود ويكون الوصف قال لبيان المقصود وتفسيره لبيانه لأن قد يهو محتمل ولا شيء عباي تهني أحد يشتي يبين ما دريت وش المقصود ما هم باب التأكيد دريت وش بين لي بالمقصود قول أبصر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه قول الحين قال دابة قد لا ما يشتي كذا عنده لا يشتي إن الدابة نفسها قد تطلق على نوع من أنواع عليه من أنواع الدواب وقول في الأرض شمل كله كل دار فإذا جاوب التوضيح ما تبيه يعني فيها لا يجوبها أمر محتمل ولا ها نشتي نقوله دابة نشتي في قوله دابة قد يطلق على جنس يعني على نوع من أنواع عليه نشتي ذا الحين قد يطلق ويراد بكذي فإذا إذا قلت في الأرض شمل الكل الله قد بيشمل ما عاد بشي ما عاد يطلق عليه دابة وش ما عاد يطلق عليه دابة ما بلا أن نشتين به أنواع أنواع الدواب مثلا الحمير نوع ولا الجمال نوع كل هذه سميناها دابة كل ما دب على الله ها قد أقول ما من دابة وقصدي عليه نوع من أنواع ها أما أقول في الأرض خلاص شمل الكل شمل الأنواع ما عبه ولا هذا عنده إن قلت في الأرض الله قد يبات شمل قال لما حين أقول في الأرض جاو قد عام يعني كل ما كان دابة في الأرض إذا شمل كلها ما بشي ونفسه غلاف محتمل فإذا ما هي ما عبه احتمال حين أقول في الأرض ما عبه احتمال كيف لا لا لأن حين أقول في الأرض شمل معناها كل ما فيها الله بيشمل كل ما فيها ما عاد السابر يجي نوع من أنواع ما عاد ناهي غير ان الدابة اصلها من غير نظر افرض ساوى بدك اللغوي بدك عليه الاصطلاحي جرد هي بقى تحتمل ان تكون نوع من الانواع يعني النوع من انواع الدواب لكن حين يقول في الارض كان الشمل الكل شمل كل الدواب اللي قولي في الارض كل ما صح ان يقال له دابة مع السبر ان يحتمل بعضه وش ما هو على ما اطلقناها عليه وش ما هو على ما لا لا ما مثلا افرض ان احنا اطلقناها لغه ما هي كل ما دب على الارض ها بس نوع من انواع يطلق على ايوه نوع من انواع ذي حين اقول دابه لكن حين اقول في الارض خلاص شملت الكل ما اعتبر نوع من انواع لا هيقدر الدابة كلها ما يقال لها دابة لكنها دبت على الأرض ما بلها ترجع بها الصلاح بس ما بلها ترجع بها الصلاح أنها ذوات الأربع وهي دابة على الأرض لا هي غير وش ما نقول على وش على دخل ما دي ما عندك بلا تسمية تسمية ثانية لكن اشتي إن مكونة كلها دابة الأنواع وذوات الأربع ما هي دابة ها هي وش ما هي أنواع ها على حسب ما أطلقت أنت بيعم كل ما كان في الأرض يسمى دابة هي على الصلاح إذا ما عاد الصلاح لا دي وذاك ما عاد اسمه دابة خلاص وإنه بناء على الكل فإذا شمل الكل على حسب الصلاح هاو قوله ولا طائر نصير الطائر يشتي انه بيصبر نحن نقول انه محتمل ليش لنوع من انواع عليه وقوله بجناحيه قال شمل ما عاد بشي قوله بجناحيه قوله ولا طائر نشتي انه بعموم لا يشتي انه قوله طائر هو شامل عموم شامل لكن هو محتمل لان يقول لبعض الانواع وهو شامل فيها أيوة نوع من أنواع الطيارة لا يسبق ما به هناك مانع ما به مانع أقول ليش مثلا الحمام أسميه طائر يقول يعم الحمام فإذا هذا هاي يشتين نحن قال هو محتمل إذا أطلق كذا يقول عادي يشتي قصدي ولا يقول كذا وارجع أحتاج أدور لي القرينة ولا أسوي لي لكن حين يقول ايه جناحيه مع السبر مع السبر الاحتمال لا هقول معنى انه بيان ولا المفروض انه قبل شامل المفروض انه قبل شامل مبلغ قال هنا فيها قال لي بيان المقصود تفسيره بدي افسر اني ما قصدي ليش نوع من انواع بل قصدي ليش الكل العموم قال حيث وصف دابة وطائرا بما هو من خواص الجنس لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرق يعني ما يجو قصدي لا أحد يتوهى من قصديين نوع من الأنواع واحد يعني ما اشتي الفرد زيه واحد النوع يعني النوع فرد من أفراده ولما واحد ما هو زار وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة ما عدا أفاد زيادة ما الزيادة ما بشي ما بلا بدون ذاك ما بلا انه بين وضح لي بين لي إن بين للسامع اني ما اردت نوع من انواع ومعنى معنى قبل قصتي التعميم ما بلا اني جيت بدايه لقى بين قصتي ايضا ما بشي تعميم زياده وقلنا العموم العموم حاصل وانا ما جئت بالصفه هنا الا لابين قصدي فقط فاذا هو حاصل العام من قبل ما بشي هنا فائده زياده عموم افادي يا سيدنا ها قال وبهذا الاعتبار افاد هذا الزياده ما خبر زياده التعميم لكن بايت بلا سيدنا ما بيفيد لانه قال ما بلاقيت بها بين قصدي قصدي العموم ما قصدي العموم الا ايضا اذا جيت بين القصد ما افاد زياده العموم لا افاد فائده انه ما هو سابر ما كلامي ما عاد في كلامي احتمال هذا بيان اني انا فقط ولما نهديت العموم ما سبب نعم الوجه قال الشارح ما سبب لان قول التعميم زياده التعميم ما ان العموم لا يقول انه بل زاد العموم لكل الانواع قال هي حذر في الحاشيه قال واما اصل التعميم والاحاطه فحصل من وقوع النكرة في سياق النفي مقرونة بمن وقصد الشارح بهذا الكلام يعني قوله بهذا الاعتبار بيان أن ما قال توجيه صاحب الكشاف للإتيان بالوصف في الآية وتوجيه السكاكي واحد وإن اختلف ذاتا، لتوضيح ذلك أن اختلاف كلام الكشاف والمفتاح في تقرير الآية الكريمة هو بيان معنى زيادة قوله في الأرض ويطير بي ناحيه. فقال في الكشاف مع ذلك التعميم والإحاطة، كأنه قيل وما من دابة قط في جميع الأراضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. وبيان ذلك أن النكرة في سياق النفي تزيد العموم، لكن يجوز أن يراد به هنا جواب أرض واحدة وطيور جو واحد، فيكون الاستغراق عرفيا يتناول من الأفراد ما هو المتعارف. فذكر وصف يستوي نسبته إلى جميع دواب أي أرض كانت وطيور أي جو كان، هذا ذاك التفسير ذاني ما عدها ما جاء عدها شيء الأرض معروفة. إلا قال قد أفاد، قال قد أفاد التعميم ما بالنسبة الأرض، لكن محتمل أنه ما أراد إلا أرضنا. حين يقول في الأرض، فالأرض عدها شيء الجنس، كان أقول الأرض هو أي أرض موجودة، فإذا جاء من هنا من سياق الكلام والعموم، لكن ما يفهم يعني العرف إنها إيش العموم في أرضا. حين أقول ما من دابة لما قال في الأرض، يا الأرض للجنس تشمل كل الأراضين، ذا الأرض وغيرها. لا يشتير الجنس بأي أرض يوجده، فإذا العموم من هنا من ذا الوجه أفاد زيادة. ولا في أي سماء ولا في أي الطائر، فإذا جاوب الصدق ما من ذا الباب، من ذا الباب جاوب العموم من وجه ثاني بجناحه. أو أما توكيدها أي توكيد المسند إليه فللتقرير، أي تقرير المسند إليه أي تحقيق مفهومه ومدلوله، يعني جعله مستقرا محققا ثابتا بحيث لا يظن به غيره، يعني لا يتوهم أي توهم. نحو جاءني زيد زيد، إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معناه. احنا بعض الاحيان يقول واحد فلان سوى كذا، يعني يستنكر واحد يقول فلان، يقول فلان يعني يأكده ما عاد يرفع على احتمال ذاك هذه ما سبر ايش يقبل، لانه لا كان بيجوب التردد، تردد بعض الاحيان كما هو ها الا بسر. اقول لك مثلا انت اسمع، انت عندك فلان ما هو جاي ولا قد مات ولا قد جاء مال الشيء، قلت يا فلان ما بترضى تقبل الخبر، قلت فلان إذن ها جاءه تأكيد هنا لا أي احتمال. ليش نسخ والتأكيد اللي قلنا ليه لقل لا أحصل ما بلا إني قد أحصله قبل ما تأكيد، لقل لا اصبر التأكيد. مثلا أقول لك بعد ذلك أنا داري إنك بات تستنقل أن قبل معنا خبر من فلان ما هو جاء ولا كذا، قلت يا زيد زيد خلاص، ما تقول جاء زيد جاء زيد جاء زيد، لا تقول جاء زيد زيد عندنا على حسب استخدامها نقول جاء زيد زيد. وقيل المراد تقرير الحكم نحو أنا عرفت، هذا ما عدا من بابه، هذا ما هم بابه أنا عرفت باب تقرير نفس الحكم نفس الاسم الاسناد، يعني كثر اسناد عرفت بباب اسنادين يعني عرفت إلى أنا وإلك، هو توكيد توكيد حصل، لكن حصل التقرير هنا للحكم لأن قولي أنا عرفت، أنا به اسناد بين الجملة المبتدا والخبر وبين الفعل والفاعل به اسنادين، كان عرفت ايه، فاذا جاوب التكرير فالاسناد فاذا يلزم منها ايش التكرير، قال هذا ان مره هنا تكرير الحكم يعني الحكم مع البديل وقال العارف، انت العارف كونك انت العارف العارف غير ما احنا فيه يقول هناك في ذاك الجوار قال بيعتبر عليه كل ما أردت يقال تقرير الحكم لكن تقرير الحكم ما أراد الحكم نفسه نفس المصدر الفعل. إذا قلت أنا عرفته فإذا معنى أنها لا غيري، فإذا أنا بقدر نفس الاسم حكم. لا ما هو نفس المسند إليه. الحكم. وقوع الآية وقوع المعرفة وقوع المعرفة مني لا من غيري. لأن أسند أول إسناد وثاني إسناد. نحو أنا عرف أو المحكوم عليه، نحو أنا سعيت في حاجته، يعني في أمري سعيت لا غيري. هي الأول أنا سعيت في حاجتك يعني لا غيري. أي وحدي أو لا غيري. المحكوم عليه هو أن أنا ذا الحين الساعي ولا. فإذا السعاية هنا وقعت مني لا من غيري. أنا عرف. إيه. أنا عرف. أيوة. هناك في كون التقرير الحكم لأن به إسنادين. لا اشتبهني إسنادين في نفس الوقوع. أنا عرف. يعني كأني أنا عرفت كأني قلت أنا عرفت لا كأني قلت عرفت وعرفت. أيوة. فإذا أنا أشياء كذا الحكم نفسه المعرفة. وهنا أنا سألت بالعرف في إسنادين. أنا غير ما أشتي أكده، ما أشتي أكده ليش الحكم؟ لا ما أشتي أكد إنها الحاصل مني لا من غيري. أشتي أكد نفس الحكم. أقول إيه كأني قلت الأول عرف عرف. فإذا ما تأكد للحكم. لا لما الثاني ما هو المقصود أشتي، ولذا قال وحدي أو لا غيري، لأن المقصود غيره ما أشتي أكد الحكم نفسه. إنها لا لا غير. كنا قال كنا قال إنها ما تعرف ولا غير. كيف؟ ما أشتي إنك تقول أنا عرفت لا غيري. أشتي أبين لك أكد إن حصل مني ليه؟ حصل المعرفة. أما في الثانية فأشتي أبين لك إني هذه الساعي أنا ما هو غيري. فإذا انظر. الحين يقول واحد أنا عرفت دريت دريت. يقولوا هذا دريت دريت. أنا وقع مني الدراية، وقع الحكم هذا. تقرير من نزيل الثاني ما في من قال وحدي ولا لا غير أو أبعد منه. ولذا أنها قصرة يبين لك ما أشتنا يا أكد ما أشتنا يقول أنا سعيت في حاجتك معنى أن الشيء أكد السعادة. ما الشيء أكد السعادة. لو قال أنا جملة أنا سعيت في حاجتك. أنا جملة. لا. لا. لأنه يشتي نفسه ما وقد جابه خلاص يا وقد ظهر منها. الشاهد فيها أنا سعيت وحدي. أنا سعيت في حاجتك وحدي. سعيت وحدي، ها سعيت وحدي، أكد الضمير وحدي. اشتي في النية نفسها ما بشي إلا من تأكيد. هذا هي المراد تقرير الحكم دي. أنا أدرها وفيها نظام لأنه ليس من تأكيد المستدعي إليه بشيء. أيوة وإنما وحدي قال حال. وإنما وحدي حال. لا غير عليه وانا لا غير بلا غير لا يستقيم. ما الجمله انا سعيت في حاجتك حال كوني وحدي. ايش هي بدي مفهومه من الكلام شنو اقول؟ محكوم يعني وحدي قولي وحدي. اما جاء معنى وحده على المحكوم عليه تقريبا لا وحده لو يبعد عن جوز الدين الحكم انا اعرف. قلنا الحين أقول لك مثلاً جاوب ذن لا بره ما بلا مأكدة ولا هي تستغنى عن هذا. الحين إذا مثلاً أنت متهم إني نبي سعيت في حاجتك وبه غير عاون يقول لك كذا ورجع أقول لك قلت أنا سعيت في حاجتك ما تفهم إنها واحد واحد لا أحد يقول واحد أو لا أي وها إذا جاب هاي جاوب مأكد يا دنا جاوب توكي ده يا دنا قال تل قال ما جد تقول أنا سعيت في حاجتي في حاجتك لا غيري. لأن معنى أنا سعيت يعني وحدي أنا معنى بتفيد يعني بتفيد وإذا قلنا بتفيد والمحكوم عليه يشتي في حاجتك. أما أنه يشتي أنه ما إلا جابها هي أنها من الكلام نفسه أنه مذكور لكن قدو مفهوم من الأول فإذا جابها ما إلا زيادة تأكيد. وفيه نظر لأنه قال ليس من تأكيد المسند إليه في شيء لأن احنا هو المقصود هنا تأكيد المسند إليه. وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم فقط قال تأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم فقط. سبب فقط ما قصد أنها تحتج عليه لأنه قال كثم الجيل على الناس. أيها الشكل. ساهبها كثم الاستقبال. وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم أبدا. كثم الاستقبال. لا لا ما حين لا لا لا حين نقول أمداري لو قلنا فقط إنه يلزم منها ما غيره مع غيره وما لا اشتقت ما يتبس له وهي قال تأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قط ما اعتبر ما فقط من يلزم منه هو وغيره وسيصرح المصنف بهذا فيما بعد أو لدفع التنظير قال أنا وليس من تأكيد المسند إليه أنا دي إحنا في باب تأكيد المسند إليه أنا تعليم إيه قبل تأكيد الحكم رأينا قبل تأكيد المسند المحكوم عليه لا هو ما بشي أنا تعيت في حاجته ولك وحدي لا هو لا تأكيد لي لا ما تأكيد لك لا تأكيد لك عائل هذا المحكوم على فإذا الضمير فإذا ما أراد إلا تأكيد سعاده ما شي تأكيد هو ما تأكيد لك لا دعك الحكم ايوه لا معنى انها لا معنى انها اني ساعي وحدي ولا ماشي تاكد من السلام الضمير انا ماشي اكد انها انا انها انها ساعي ساعي وحدي ايوه اذا قال المحكوم عليه ما قال المسند اليه المحكوم عليه هو الساعي ما هو تقدير ها؟ أيوه كان السعي الحاصل من ذي الشخص فإذا كان إذا قلت وحدي تأكيد للضمير ولا لكن معناها تأكيد ما هو تأكيد أنه استل الضمير ما بلقى معناها تأكيد له أنه حصل منه يعني حصل منه هذا وحده لا غير حصل منه الحكم لا غير يعني ما أثبت حاجة المحكوم عليه ما هو مثل التأكيد الذي يوقع هناك في الصغر ما محكوم على ما هو شيء وحدي وخلاص وحدي ذي وما أكثر أو لدفع توهم التجاوز أي التكلم بالمجاز لأنه قد يكون مجاز نحو قطع اللص الأمير الأمير وهنا فإذا نشتي أنه يرفع نشتي يرفع التجاوز الحاصل قد يكون مبلغ أمر والله قطع اللص الأمير أو نفسه أو عينه لئلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز وإنما القاطع بعض غلمان أو لدفع توهم السهو نحو جاءني زيد زيد لئلا يتوهم أن الجائي غير زيد ما بلا تاك ما بلا تأكيد ما بستهوى لا قال هنا لأنك ما بلا معنى أنها قد لا تقدر أني ما بلا سهيد هنا قل زيد قل زيد لقي ليك لا تقدر أني سهيد ضفع السهو فقط ما كشتي هناك لليك للتأكيد ها الأول تأكيد وهنا لرفع باب لا رفع السهو اي مثاني وهو قال له رفع اذا ظن المتكلم قصد السامع لا السامع انا اللي ظنيت او لدفع توهم عدم الشمول نحو جاءني القوم كلهم او اجمعون لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجي إلا أنك لم تعتد بهم أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد كقولك بنو فلان قتلوا زيدا إذا وإنما قتله واحد يقول الباقي ما بلا نعلم أنهم راضين ولا والله اسمع الكل باسم البحر. والله